اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى هذا الأساس نعرف أن الحكم المشروط ممكن، ونعني بالحكم المشروط كذا. بالأمس ميزنا لكم بين الجعل والمجعول، وقلنا بأن الجعل لا يتوقف إلا على إرادة الجاعل، ولا يتوقف على أي شيء آخر. المشرع الجاعل المولى إذا أراد جعلا أراد حكما، فحكمه يتحقق بمجرد الاعتبار، فإذا اعتبر تحقق الحكم، تحقق الجعل. سؤال: يعقل أن يكون الجعل مشروطا؟ لا يعقل، لأن الجعل يدور أمره بين أن يوجد وأن لا يوجد. أما لا يعقل أن نفرض أنه إن حصل كذا يوجد، إن لم يحصل كذا فلا يوجد، لأنه مرتبط بإرادة الجاعل، وإرادة الجاعل إما موجودة فالجعل موجود، وإما إرادة الجاعل غير موجودة فالجعل ماذا؟ غير موجود. فلا يعقل أن يكون موجود في حال دون حال. إذن الجعل يمكن أن يكون مشروطا بشرط؟ لا، الجعل ليس له شيء يتوقف عليه إلا إرادة الجاعل وجعل الجاعل، فإذا جعل تحقق الجعل. واضح هذا المطلب؟ نعم، يتوقف على شيء آخر. سلام عليكم. الجعل يتوقف قلنا على إرادة الجاعل، ويتوقف على شيء آخر. ما هو؟ تصور موضوع الحكم، مو وجود موضوع الحكم خارجه. نحن في الجعل نحتاج إلى وجود الموضوع خارجا؟ لا، نحتاج إلى تصور الموضوع حتى يجعل عليه الحكم. ومن هنا قلنا بالأمس أن القول الذي يقول أن الحكم لا وجود له قبل وجود موضوعه، هذا مرادهم أي حكم؟ الجعل المجعول؟ مرادهم المجعول، يعني إذا لم يكن الموضوع فعليا فالحكم يعني الجعل لا يكون فعليا، مو مرادهم الجعل، وإلا الجعل يمكن أن يكون فعليا قبل أن يتحقق الموضوع خارجه. نعم، إلا إذا كان مرادهم من أن الحكم لا يتحقق إلا بتحقق موضوعه، يعني بتصور الموضوع. نعم، نقول يتوقف على تصور الموضوع. إذن فتحصل إلى هنا أن الحكم يتوقف على وجود موضوعه، فإذا كان الحكم هو الجعل يتوقف على تصور الموضوع، وإذا كان الحكم هو المجعول يتوقف على تحقق الموضوع، على وجود الموضوع مو على تصور الموضوع. خب، نفس الجعل بعد به شرط آخر؟ يوجد فيه شرط آخر؟ شرطه إرادة الفاعل فقط. فإذا أراد الفاعل يتحقق الجعل أو لا يتحقق؟ يتحقق الجعل. يتوقف على شرط آخر؟ لا. إذن يمكن أن يكون الجعل مشروطا بشيء؟ إذن لعد ماذا كيف تقولون أن الوجوب مشروطا؟ أليس عندنا في الشريعة وجوبات مشروطة ووجوبات غير مشروطة؟ يعني أن صلاة الظهر مشروط بالوجوب، مشروط بالزوال، لو مو مشروط بالزوال؟ مشروط بالزوال. ومشروط بالزوال هذا قيد الجعل وقيد المجعول. يعني المولى حقق هذا الجعل قبل مجيء الزوال أم لم يحقق هذا الجعل؟ كيف تقول المشروط؟ ومن هنا ذهب بعض الأصوليين إلى أن الوجود وجوب المشروط محاله، لأن هذا الوجوب إما أن يوجد وإما لا يوجد. أما يوجد على فرض تحقق الشر ولا يوجد على فرض عدم تحقق الشر هذا غير معقول، لأنه نحن نسأل منكم قبل الزوال، قبل الزوال التفتوا جيدا، قبل الزوال تحقق جعل أو لم يتحقق جعل؟ ها؟ أنتم تقولون مشروط بالزوال. بعد كيف من جهة تقولون أنه مشروط بالزوال ومن جهة تقولون أنه تحقق قبل الزوال؟ تقول بلي، الجواب أن الذي وجد قبل الزوال هو الجعل ولا يتوقف إلا على إرادة الجاعل، وأن الذي نقول مشروط هو ماذا؟ هو المجعول، يعني الوجوب عليك أنت كزيد. متى يأتي في حقك صلي صلاة الظهر؟ متى؟ عندما يتحقق الزوال. وصلي صلاة الظهر هذا الوجوب مجعول وجعل، هذا المجعول. إذن الوجوب المشروط معقول وليس بمعقول؟ معقول. نقول في مقام الجواب إن كان مرادكم من الوجوب يعني الجعل فلا يعقل أن يكون مشروطا، ونحن معكم. ولكن نحن عندما نقول أن الوجوب مشروط مو مرادنا الوجوب الجعل، وإنما مرادنا الوجوب المجعول مو الجعل. فإذا الوجوب المشروط ممن أو محال؟ جواب، أنتم هكذا قولون إن كان مرادك من الوجوب يعني الجاعل فهو غير معقول، وأما إن كان مرادك من الوجوب يعني المجعول فهو معقول أو غير معقول؟ معقول جدا. أن يقيد ماذا؟ بشرط الزوال. أن يقيد بالاستطاعة. قلنا بالأمس إذا فرضنا أنه لا يوجد مستطيع في زمان نزول الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تحقق شيء أم لم يتحقق شيء؟ ها؟ تحقق. ماذا تحقق؟ الجعل. مشروط بشيء؟ الجعل مشروط بشيء؟ لا. لماذا؟ لأنه وجوب الحج تحقق والاستطاعة لا موجودة، فإذا هذا الوجوب ليس مشروطا بشيء. ما هو المشروط؟ وجوب الحج على زيد، وجوب الحج على بكر، هذا مشروط ماذا؟ بالاستطاعة. وهذا هو الجعل المجعول، هذا هو المجعول. إذن تلاحظ ما تقدم، قاعدة إمكان التكليف المشروط، هذا لا تكليف، جعل مجعول. أما إذا كان مرادكم من التكليف يعني الجعل فهو لا يعقل أن يكون مشروطا. واضح المطلب إن شاء الله؟ يعني شلون مولانا؟ هذا فوق تصوري. شلون؟ خب تحقق الجعل ولم يتحقق؟ ها؟ يعني مو مشروط ولا الاستطاعة؟ أين الاستطاعة؟ أكو استطاعة؟ توجد استطاعة أو لا توجد؟ توجد؟ يعني الاستطاعة موجودة ولا مو موجودة؟ معدومة. تحقق وجوب ولا لم يتحقق وجوب؟ جعل تحقق أم لم يتحقق؟ لا مو مشروط الاستطاعة. الجعل وهو وجوب الحج بما هو جعل مشروط أو غير مشروط؟ غير مشروط. أما الجعل، أما التكليف الوجوب بمعنى المجعول، هذا الذي يأتي في عبدتك، هذا مشروط بالاستطاعة أو لا؟ إذن الوجوب المشروط بمعنى المجعول معقول أو مو معقول؟ يعني أنا لو سألت زيد قلت يجب عليك الحج ولا يجب عليك الحج، ماذا يجيبني؟ يقول لا يجب علي، لا يجب علي الحج مطلقا. يقول لي يجب علي الحج مطلقا، أو يقول لي إن لم أكن مستطيعا فلا يجب، وإن كنت مستطيعا فيجب. وهذا معنى المشروط. قلت فتين إذن إذا قلنا الجاعل فنقول غير معقول أن يكون مشروطا، لأن الجاعل يتحقق قبل تحقق الاستطاعة خارجه. وإن قلنا المجعول فهو معقولا أن يكون مشروطا بتحقق الاستطاعة خارجا. وعلى هذا الأساس نعرف أن الحكم المشروط ممكن. فماذا معنى أن الحكم ممكن، الحكم المشروط ممكن؟ قال ونعني بالحكم المشروط، تعريف الحكم المشروط أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا، فلا وجود للحكم قبل القيود خارجا. هذا الجعل المجعول، هذا المجعول، وإلا الجعل له تحقق قبل تحقق القيود خارجا، قبل وجود الزوال، قبل وجود الاستطاعة. يجب صلاة الظهر، يجب الحج ولا يجب؟ نعم يجب، من أحكام الإسلام. كل هذا أنا لو قلت لك عدد لي واجبات الإسلام قبل الزوال، أنت تعدد لي واجبات الإسلام؟ صلاة الظهر تعددها ولا تعددها؟ صلاة الظهر مشروطة بالزوال، ماذا تقول من الواجبات؟ تقول هذا الواجب بمعنى الجعل، مو الواجب بمعنى المجعول، وإلا الواجب بمعنى المجعول بعد متوقف على دخول الزوال. ما أدري واضحة هذه النقطة ولا؟ فقد عرفنا أن المجعول يمكن أن يكون مشروطا، سواء كان ذلك الحكم حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة، أو أن يكون حكما وضعيا كالملكية والزوجية. بينا فيما سبق الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وبذلك يندفع ما يقال، ما قد يقال من أن الحكم المشروط غير معقول. بعض قال أساسا الحكم المشروط غير معقول. الجواب ماذا؟ نقول إن كان المراد من الحكم يعني الجعل، نعم معكم، ولكن نحن عندما نقول هذا الحكم مشروط مو مرادنا الجعل، مرادنا ماذا؟ المجعول. لأن الحكم يعني الجعل فعل للمولى، وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجرد إعمال المولى لحاكميته ولمولويته. إذن فأي معنى للحكم المشروط؟ لا يبقى معنى للحكم المشروط. وجه الاندفاع، ووجه الاندفاع أن ما يتحقق كذلك إنما هو الجعل، وما نقول أنه مشروط هو المجعول. فلا تدافع لا المجعول، والحكم المشروط هو المجعول دائما، لا الحكم بما هو جعل. فتلخص لنا أن الحكم يمكن أن يكون مشروطا أو لا يمكن؟ نعم يمكن، ولكن الحكم الذي هو المجعول مو الحكم الذي هو الجعل، فإن الجعل لا يعقل أن يكون مشروطا بشيء، لأنه لا يتوقف إلا على إرادة الجاعل والفاعل. بل أحسنتم، بل مو الحكم الذي هو بمعنى الجعل، هو يعني الحكم الفعلي يعني المجعول، يعني الوجوب على عهدتك مشروط. أما الوجوب بما هو من أحكام الشريعة احنا مو بحثنا في التنجيز، بحثنا غير نشوف حكم مشروط عندنا في الشريعة على ما عدنا. ها وهذول يقولون ما عدنا محال، احنا نريد نقول لا عدنا، بحثنا في ان الحكم المشروط معقول ولا مو معقول. ماذا تقول؟ معقول؟ ها وهذول يقولون مستحيل، احنا نريد نجاوب انه مو مستحيل. انت تقول ممكن، لان انا بينت كيف ممكن، هؤلاء قالوا غير ممكن. هاي العبارة قال أن الحكم المشروط غير معقول يعني مستحيل. السيد الشهيد ماذا أجابه؟ قال إذا كان مرادكم من الحكم يعني الجعل فنحن نقول غير معقول، لكن نحن عندما نقول حكم مشروط مو مرادنا الجعل، حكم مشروط مرادنا ماذا؟ المجعول يعني فعلية محال. محال احنا نقول محال، احنا نقول محال شيخنا، احنا نقول محال. يعني إذا مرادهم مراد الأصوليين القائلين أن الحكم قد يكون مشروطا يعني الجعل مشروطا، الجواب محال، لأن الجعل لا يكون مشروطا. الجعل إما موجود وإما معدوم، أما موجود ومعدوم هذا غير معقول. موجود إذا وجد شرطه، معدوم إذا عدم شرطه، هذا غير معقول. الجعل ليس المشروط، المجعول يكون مشروط. قاعدة تنوع القيود وأحكام هذه القيود. القيود على قسمين، بعد هنا ترى ما راح نعبر جعل ومجعول، راح نعبر وجوب وواجب. مرادنا من الوجوب والواجب، الوجوب يعني الحكم المجعول مو الجعل. هذه الاصطلاحات تحفظوها جيدا، لأنه عندما تنتقلون من هالمرحلة إلى مراحل لاحقة بعد الأستاذ ما يبين لك اصطلاح، يفترض أنه أنت في المراحل السابقة تعرف الاصطلاح فيبني. فإذا الاصطلاحات مو واضحة، شوف هذول كل ساعة يتكلمون الأصوليين شكل، مرة يقولون أن الحكم مشروط، مرة يقولون بأنه غير مشروط، شلون يصير؟ سابقا شاهدوا اصطلاحين، اصطلاح الجعل واصطلاح المجعول. هذا الجعل ما عدنا شغل فيه، خلوه على فصل بعد الجعل ما ندخل فيه، قلنا موعقة يقيد بشرط وبقيد. اذا الان هاي القيود للمجعول وللجعل، هاي المجعول بقى واضح. هذا المجعول تارة القيد للحكم، واخرى القيد لمتعلق الحكم. سؤال، شنو الفرق بين الحكم ومتعلق الحكم؟ احنا قلنا عندنا وجوب مجعول وما عندنا وجوب مجعول. هذا الوجوب حكم لو ليس بحكم، خب الحكم يتعلق بشيء او لا يتعلق بشيء؟ انت تقول وجوب، وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب القراءة، وجوب الوضوء، وجوب الطهارة، وجوب يحتاج الى متعلق. تارة ان القيد للوجوب، واخرى ان القيد لمتعلق الوجوب، او قد يصطلح عليه بالواجب. أدري واضح ولا؟ هذا التقسيم مال وين؟ مال الوجوب الجعل والوجوب المجعول. مجعول ها بعد الجعل قلنا لا يعقل أن يكون مقيدا بشيء، انتهينا في المرتبة السابقة أن الجعل لا يكون مقيدا بأي شيء، لأنه يستحيل أن يكون الجعل مشروطا ومقيدا. نعم، هذا الوجوب المجعول هذا الذي يكون فعليا في عهدتك، تارة له له قيد ولكن القيد للوجوب، وأخرى له قيد ولكن القيد لمتعلق الوجوب لا للوجوب. مثال، تقول إذا زالت الشمس فصلي، هذا الزوال قيد ماذا؟ يا وجوب، مو الوجوب الجعل، وإلا الوجوب الجعل ليس مقيدا بالزوال، فلهذا هو متحققا قبل الزوال. أنا ليش ذكرت هذا المطلب؟ لأنه هسه كنت أريد أقول الوجوب مقيد. واحد يأتي إلى ذهن سيدنا، أنتم قبل قليل قلتم الوجوب ماذا؟ وجوب الظهر، جعل صلاة الظهر مو مقيدة بشيء. أصلا شو الآن تقول مقيدة بالزوال؟ هذاك الذي قلنا مو مقيد هو ماذا؟ هو الجعل. والهان هذا الذي نقول مقيد هو ماذا؟ هو المجعول. فإذا يقول الشارع إذا زالت الشمس فصل صلاة الظهر. يعني السؤال، يا زيد قبل زوال الشمس يجب عليك شيء؟ لا يوجد وجوب في الإسلام، لا يوجد وجوب في الإسلام، بس لا يجب عليه، أنا مو مسؤول. ذاك الموجود في الإسلام جعل، ذاك اللي الآن منتفي عنك قبل الزوال ماذا؟ مجعول. إذن ما كنت ناسي، واضح النقطة أم لا؟ إذن قبل الزوال لا وجوب، مو لا جعل، لا مجعول. بعد الزوال يكون المجعول فعلا. قبل الاستطاعة لا جعل ولا مجعول، لا مجعولة ها، وإن الجعل متعقق في الإسلام لله على الناس عن جلدين. هل تفهمون إيش قد واحد يصير عنده خلط في هذا المواضيع؟ يقول بعض عند من مكان أصوليين يقولون أنه قبل الاستطاعة لا يوجد وجوب الحج. شلون لا يوجد وجوب الحج؟ في الإسلام أكو وجوب حج ما أكو وجوب حج؟ بعد كيف تقولون قبل الاستطاعة لا وجوب للحج؟ الأصوليين هكذا يقولون قبل الاستطاعة أكو وجوب حج؟ أكو لا أكو؟ أشوفوا شوفوا الآن دا أبين بعدكم المطلب واضح ها. شوفوا المطلب الجلسة توقون لي قبل الاستطاعة أكو وجوب ولا أكو وجوب؟ جواب لابد تفصل، تقول ماكو وجوب علي مو ماكو وجوب، يعني ماكو مجعول مو ماكو جعيل. فلهذا انت من تذهب الى بعض كفاية ورسائل وبحث خارج، شوف قاري انت في حلقة ثانية انه جعل تحقق بمجرد ارادة الفاعل. هذول يقولون ان اذا استطاع ماكو وجوب حجمك، شلون اكر وجوب حجمك وتحقق فرد شيء شلون ماكو؟ كيف لا يكون هناك وجوب؟ يقول لا يوجد هناك مجعول قبل الاستطاعة، لا يوجد هناك جعل قبل الاستطاعة. قبل الاستطاعة يوجد جعل، المجعول مو فعلي في حقك. متى يكون فعلي في حقك؟ والشاهد على أن الجعل موجود، لو استطاع شخص آخر يجب عليه الحج ولا يجب، يعني لما يكون وجود في الإسلام لما لا يجب عليه الحج؟ إذا الوجوب عليك غير موجود، مو الوجوب غير موجود. واضح؟ بل إيه؟ يعني جنابك الآن يجب عليك على الحج قبل الاستطاعة؟ قبل الاستطاعة بحثنا شيخنا، قبل الاستطاعة أكو وجوب عليك؟ أكو وجوب لا أكو وجوب؟ مو لك بس، لغيرك. وهذا اللي نقول، إحنا البناء والنصر، إحنا هذا اللي نقوله. إذن نحن تارة يكون القيد قيدا للوجود، وقد يعبر عنه قيد للحكم. هل لا تصورون المراد من الحكم يعني الجعل؟ القيد للحكم مراد من الحكم يعني شنو؟ يعني المجعول. لا تقولوا أن نحن قرأنا في الأصول أن الحكم غير معقول أن يكون مقيدا بشيء. الحكم يمكن أن يقيد بشيء؟ تقول إذا كان جعل لا يمكن، إذا كان مجعول يمكن. إذا نأتي إلى محل الكلام، تارة يكون القيد قيدا للحكم المجعول، وأخرى يكون القيد قيدا مو للحكم المجعول لمتعلقه. القدير ماذا؟ إذا زالت الشمس فصلي متطهرا. قبل الطهارة أكو وجوب مجعول لما أكو وجوب مجعول؟ لو دخل الزوال وغير متطهر أكو وجوب مجعول لما أكو وجوب مجعول؟ أكو وجوب مجعول. إذا تبين القيد على قسمين، قيد إذا انتفى ينتفي المجعول كالزوال، وقيد إذا انتفى لا ينتفي المجعول. المجعول فعلي ولكن لا يمكن الدخول في متعلق ذلك المجعول، في متعلق ذلك الفقه وهو الصلاة. أنت بلا طهارة يمكن أن تدخل إلى الصلاة؟ إذا القيود على قسمين، قسم قيد للمجعول وقسم قيد للواجب لمتعلق المجعول، أو شئت شئت عبر، قسم قيد للوجوب المجعول وقسم قيد للواجب الذي هو متعلق الوجوب المجعول. واضح صار المطلب؟ فاغتنمه. تنوع القيود، حينما يقال إذا زالت الشمس صلي متطهرا، هنا هم يوجد عندنا قيد للوجوب ويوجد عندنا قيد للواجب. الزوال قيد للوجوب والطهارة قيد للواجب. الزوال قيد لوجوب الصلاة والطهارة قيد للصلاة التي هي الواجب. فالجعل يتحقق بنفس هذا الإنشاء. الجعل تحقق، إنما الكلام أين؟ في أن المجعول متى يتحقق ومتعلق المجعول متى يتحقق. فالجعل يتحقق بنفس هذا الإنشاء، وأما المجعول وهو وجوب الصلاة فعلا، مو وجوب الصلاة، وجوب الصلاة كان الجعل وتحقق، وجوب الصلاة عليه هذا هو المجعول. وإلا بمجرد أن قال المولى أقيم الصلاة تحقق وجوب الصلاة، أما وجوب الصلاة عليك متوقف على تحقق قيوده وشروطه. وأما المجعول وهو وجوب الصلاة فعلا فهو مشروط بالزوال ومقيد به، إذن فلا وجوب قبل الزوال. عجيب سيدنا، فلا وجوب قبل الزوال، لو فلا وجوب فعلية قبل الزوال، فلا وجوب فعلية قبل الزوال، ها مو يعني قبل الزوال احنا ما عندنا واجب اسمه صلاة الظهر، لا قبل الزوال عندنا واجبات. من الواجبات ماذا؟ صلاة الظهر. مولانا عددوا لنا الواجبات في الإسلام الآن قبل الزوال، تعدد أنت صلاة الظهر لما تعدد صلاة الظهر؟ قبل عدد ماذا تقول فلا وجوب قبل الزوال؟ يقول لا، بعد واضح مرادنا فلا وجوب مجعول قبل الزوال، مو لا وجوب بمعنى الجهل قبل الزوال، لا وجوب فعلية قبل الزوال، مو لا وجوب مطلقا قبل الزوال. ونلاحظ قيدا آخر وهو الطهارة غير الزوال، وهذا القيد ليس قيدا للوجوب المجعول لوضوح أن الشمس إذا زالت وكان الإنسان محدثا وجبت عليه الصلاة أيضا أم لا؟ يعني الوجوب فعلي في حقه أم لا؟ نعم فعلي، وإنما هو قيد لمتعلق الوجوب. وإلا إذا قلت أن الطهارة قيد للوجوب وأنا ما أتطهر ولا يجب علي شيء وانتهى كل شيء، دخل الزوال نعم تجب عليك الصلاة، يقول لا، الطهارة الوجوب مقيد ماذا؟ بالطهارة، وأنا لا أتطهر حتى يجب علي. كما أنه إذا لم تكن مستطيعا يجب عليك الحاج، فإذا لم تتطهر لا تجب عليك الصلاة. تقول لا، هذا القيد قيد للواجب مقيد للوجوب، والقيد قيد الواجب يجب على المكلف تحصيله، أما قيد الوجوب لا يجب. ومن هنا يتضح لنا فرق مهم بين القيود في الواجب والقيود في الوجوب، فإن قيود الواجب المكلف مسؤول عن تحصيلها، أما قيود الوجوب فإن المكلف ليس مسؤولا عن تحصيلها. قال وإنما هو قيد لمتعلق الوجوب، فمتعلق الوجوب ماذا تسموه؟ قال أي للواجب وهو الصلاة. ما معنى أن الواجب مقيد؟ شنو معنى؟ فسروا لنا أن الواجب مقيد ماذا معنى؟ تقول التفتوا جيدا لما أقول السيد الشهيد. الواجب مقيد يعني هذا الواجب كم حصة له؟ استيقظوا أن الحصة أن الواجب له حصص متعددة. الواجب ما هو؟ صلاة. الصلاة بلا طهارة حصة من الواجب مو حصة من الواجب؟ المولى يقول تصدق، عندك وجوب هنا أم لا؟ نعم. عندك واجب هنا أم لا؟ شنو الواجب؟ صدق. كم حصة للصدق؟ أنت تصدق بدرهم وأنت جالس، وأنت تصدق بدرهم وأنت قائم، وأنت تصدق بدرهم وأنت في الصلاة، وأنت تصدق بدرهم وأنت خارج الصلاة، وأنت تصدق بدرهم وأنت في الليل، وأنت تصدق بدرهم وأنت في النهار، وأنت تصدق بدرهم وأنت لابس للعمة، وأنت ناجع للعمة، كم حصة؟ آلاف الحصة. تارة يقول تصدق ولا يقيد بحصة معينة، فأنا سواء كنت جالسا نائما قائما قاعدا ماشيا لابسا أي فرض فرضت، فلو تصدقت يجزي أتيت بالواجب أو لم يأتي بالواجب. اما لو قال لي تصدق وانت في الصلاة شنو معنى؟ يعني يريد غير حصة من التصدق فقط ليس الا. هنا عندما قال الواجب صلي مع الطهارة يعني ماذا يريد ان يقول؟ يقول هذا الواجب انا احصصه لك، لا اريد مطلق الحصة مطلق الواجب كيفما اتفق، وانما اريده ماذا؟ ضمن حصة الخاصة، وهو ان يكون مسبوقا بالطهارة، ان يكون مسبوقا بالوضوء. واضح؟ بل ايه؟ بل ايه مسلم لك شرط في الصحة مو شرط في الوجوب، هو معنى شرط في الصحة يعني شرط في الواجب مو شرط في الوجوب. ها؟ خب المولى لعد عندما امر بالصلاة متطهرا امر بماذا؟ التفتوا للمطلب دقيق جدا. اذا عندنا صار واجب، التفتوا جيد، شنو هو؟ ماذا نسميه؟ صلاة. وعندنا قيد، ماذا نسميه؟ طهارة. وعندنا تقيد الصلاة بالطهارة. المولى عندما قال لي صلي متطهرا يعني أراد مني الصلاة والطهارة، لو أراد مني الصلاة متقيدة بالطهارة يؤمن. فإذا لم يريد مني القيد وإنما أراد مني التقيد. أعيد المطلب، عندنا صلاة وعندنا طهارة يعني الوضوء، وعندنا تقيد الصلاة بالطهارة. عندنا تقيد لو ما عندنا تقيد. المولى لم يرد منك أن تتطهر ثم تحدث وتصلي، يقبل منك هذا؟ إذن يريد الصلاة متقيدة بالطهارة، مو يريد صلاة وطهارة. ولا لو كان يريد صلاة وطهارة وأنا أتوضأ في أول ما بلغت من عمري أتوضأ ثم بعد ذلك أصلي بلا طهارة لأنه أنا أديت هذاك الوجوب، قال لي تطهر وأنا تطهر. لكن هو لا يريد مني الصلاة والطهارة، يريد مني الصلاة ماذا؟ متقيدة بالطهارة. ها؟ إذا قوله صلي متطهرا هذا يريد أمور ثلاثة لو يريد اثنين. ها؟ يريد أن نقول يريد اثنين، يعني المولى لا يريد أن يقول الطهارة واجبة، يريد أن يقول أيها العبد أيها المكلف أريد منك صلاة فيها هذا القيد. أما القيد واجب لو مو واجب، هذا هو البحث في مقدمة الواجب، إذا وجب شيء مقدمته واجب أو مو واجب. طب الفاضل المعاصر يقول واجب، وبعضهم قال مو واجب. طبعا واجب شرعا وواجب عقلا، لا إشكال أنها واجب عقلا، فلم واجب شرعا لمو واجب شرعا. الأمر بالصلاة مع التقيد بالطهارة، يقول الطهارة واجبة شرعا، يعني عندك واجب آخر غير الصلاة من إيه؟ نعم عقل يقول، والبحث في مقدمة الواجب هو مو في العقل، بحث أنه إذا وجب شيء فهل تجب شرعا مقدمته أو لا تجب؟ تقول لا دليل، الذي يجب هو مو القيد، الذي يجب هو التقيد، ولكن العقل يقول أن هذا التقيد لا يمكن أن تحصله إلا ماذا؟ بالإتيان بالقيد. إذن لا يشترط أن يكون القيد أيضا واجب شرعا. وبعبارة واضحة، لو تركت الطهارة والصلاة ارتكبت حرمتين عن حرمة واحدة. أحسنتم، إن بنينا أن مقدمة الواجب واجب شرعان، لعد أنت خالفت الواجبين، واجب الصلاة وواجب ماذا؟ الوضوء. أما إن بنينا أن مقدمة أن المقدمات ليست واجب شرعان بل هي ماذا؟ لازم عقلا، أنا بس خالفت وجوب الصلاة لم أخالف شيئا. واضح النقطة؟ إذن المولى عندما يأمر بالصلاة مقيدة بالطهارة أوجب القيد والمقيد والتقيد أم أوجب المقيد والتقيد؟ أو جب المقيد والتقيد ولم يوجب القيد أيضا. نعم إيجاب القيد بحكم من؟ بحكم العاقل. واضح؟ لو تحتاج توضيح أكثر. لا افترضوا أنه إحنا ما عدنا دليل على الطهارة، ما عدنا دليل يقول بأنه توضأ. إذا قال الشارع صلي متطهر، هذا من هذا الأمر أنا أستطيع أن أثبت وجوب الطهارة أو لا أستطيع أن أثبت؟ تستطيع؟ نقول لا نستطيع. لماذا؟ لأن الشارع يريد منك الصلاة مع هذا التقيد، مو يريدك منك الصلاة والقيد، يريد التقيد، يريد الحصة، والحصة هي القيد، والقيد خارج عن الحصة، القيد خارج عن الحصة. يريد منك التقيد لا القيد، يريد منك الصلاة مع التقيد بالطهارة، لا يريد منك الصلاة مع قيد الطهارة. هذا الطهارة قيد إضافي. كلامنا أن الواجب هو الحصة، والحصة تتحقق بماذا؟ بثلاثة أمور أو بأمرين؟ بأمرين تتحقق. الحصة تتحقق بالمقيد وبتقيدها بالقيد، مو بالمقيد والتقيد والقيد. أنا هذا قلت المطلب دقيق، بس أنا أطبق العبارة لعله من العبارة إن شاء الله تصير أوضح. إذا ما اتضح هم نبقى فيه، لأنه الغرض ليس أن نقرأ الكتاب، غرض أن يفهم الكتاب. قال ومعنى كون الشيء قيدا للواجب، ماذا معناه؟ أن المولى حينما أمر بالصلاة أمر بحصة خاصة من الصلاة، لا أمر بالصلاة كيف اتفقت. بينا هذه العبارة، حيث أن الصلاة، هذا بيان لكيفية الاتفاق كيف ما اتفق، حيث أن الصلاة تارة تقع مع الطهارة وأخرى تقع بدون الطهارة، فاختار المولى الحصة الأولى وأمر بها. فتعالوا حللوا لنا الحصة ما هي، هل هي مركبة من ثلاثة أمور أو من أمرين؟ يقول عندما نحلل الحصة نجدها مركبة من أمرين، من الصلاة ذات الصلاة وتقيدها، لا من الصلاة والقيد والتقيد. حصة مركبة ماذا؟ من أمرين، من المقيد يعني ذات الصلاة وتقيدها، وهذا معنى الحصة التقيد داخل والقيد خارج. الحصة معناها هذا، التقيد داخل والقيد خارج، فإن القيد غير المقيد غير الحصة. القيد هي الحصة، القيد الطهارة هي الحصة، الطهارة هي الصلاة. إذن الحصة ما هي؟ الصلاة، الحصة هي ذات الصلاة وتقيدها، مو ذات الحصة والتقيد بإضافة القيد. إذن المولى عندما قال لي صلي متطهرا أراد مني هذه الأمور الثلاثة، لو أراد أمرين، أمرين فقط، أراد الحصة، يعني أراد مني ذات الصلاة وتقيدها بالطهارة، مو أراد مني أيضا الطهارة. نعم العقل يقول لي الطهارة لابد أن تأتي، لأن التقيد كيف يحصل؟ متى يحصل التقيد؟ إذا أتيت بالقيد. كيف يمكنك أن تحقق التقيد بلا أن تأتي بالقيد؟ ولكن هذا ما يستفاد من الأمر، وإنما العقل بالملازمة العقلية يثبته. واضح إن شاء الله المطلب إلى هنا. قال وحينما نحلل الحصة، الأولى وهذا من الحصة الأولى ماذا؟ يعني مع الطهارة. نجد أنها تشتمل على صلاة وعلى تقيد بالطهارة. وعلى قيد؟ لا بعد ما بها قيد، بها تقيد. في هذا الحكيم السبدواري عندما يعرف الحصة في الفلسفة يقول تقيد جزء وقيد خارجي. هذا تعريف الحصة. يقول التقيد جزء في الحصة ولكن القيد ماذا؟ خارج عن الحصة. تقيد جزء وقيد خارجي. القيد أمر خارجي ولكن التقيد ماذا؟ جزء في الحصة. قال وعلى تقيد بالطهارة. فالأمر بالحصة هو ماذا؟ أمر بالصلاة وبالتقيد، لا أمر بالصلاة وبالتقيد وبالقيد. إذن إذا أوجب المولى شيئا أوجب مقدمته أيضا شرعا. المقدمة ما هي؟ هي القيد. أوجب مقدمته أيضا. فهذا هو تحليل الذين يقولون أن مقدمة الواجب ليست واجبة شرعا. إنه من أين سيجن تستفيدون؟ لا تقولون أن القرآن قال بأنه توضأ، القرآن قال فيجب عليكم إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. ذاك دليل شرعي. نحن نقول لو لم يكن عندنا دليل شرعي يقول فاغسلوا وجوهكم، أنا عندما قال المولى أقيم الصلاة وعلمت أنه يريد الصلاة متقيدة بالطهارة، أستطيع أن أثبت أن الوضوء أيضا واجب شرعا أو لا أستطيع؟ لا. قال ومن هنا نعرف أن معنى أخذ الشارع شيئا قيدا في الواجب معناه ماذا؟ تحصيص الواجب به أي بذلك القيد، والأمر بذلك الواجب لا كيفما اتفق بل هو بما هو مقيد بذلك القيد. فسأل أن نأتي إلى المثال السابق، صلاة طهارة وتقيد الصلاة بالطهارة. المولى عندما قال صلي متطهرا أوجب الأمور الثلاثة، لا أوجب الصلاة والتقيد بالطهارة. قال وفي المثال السابق حينما نلاحظ الطهارة يعني القيد مو التقيد، حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة لا نجد أن أحدهما علة للآخر. هل القيد علة للمقيد؟ لا. هل المقيد علة للقيد؟ لا. ولكن القيد علة للتقيد أم لا؟ إذا تبين أن القيد علة للتقيد ما لا للمقيد. قال لا نجد أن أحدهما إلا للآخر ولا أن أحدهما جزء العلة للآخر، ولكن حينما نلاحظ الطهارة يعني القيد مع تقيد الصلاة بالطهارة توجد عليها معلولية ولا توجد؟ توجد، لأن التقيد من يوجدها؟ من يوجد التقيد؟ فلا يوجد التقيد والطهارة. أحسنتم. إذن الطهارة علة لإيجاد التقيد مو علة لإيجاد ماذا؟ لإيجاد الصلاة. قد يتطهر الإنسان ولا يصلي. فإذا قلنا أن الطهارة علة للصلاة معنى إذا تحققت العلة لابد أن يتحقق المعلوم، وقد لا يتحقق. ولكن إذا تحققت الطهارة يتحقق التقيد أو لا يتحقق؟ يتحقق التقيد. يعني لا بعد لا يتحقق ذلك. لا، التقيد أوجده الإنسان بالصلاة ولم يوجده بالطهارة. أثبت الصلاة وأثبت التقيد الصلاة. لا أبدا. قلنا بأنه أي علية ومعلولية بين الطهارة والصلاة اكو عليه ومعلوليه، اذا وجدت الصلاه وجدت الطهاره، اذا وجدت الطهاره وجدت الصلاه، اذا اكو عليه ومعلوليه، اذا وجدت النار توجد يوجد الاحراق ام لا؟ لا، شوفوا بحثنا في هالجهه، انه انت عندما اوجدت الطهاره اوجدت الصلاه اوجدت تقيد الصلاه بها، ما اوجدت الصلاه اوجدت تقيد الصلاه بها. قال ولكن حينما نلاحظ الطهاره مع تقيد الصلاه بها اي بالطهاره نجد ان الطهاره عله لهذا التقيد، اذ لولا الطهاره لما وجدت الصلاه مقيده ومقترنه بالطهاره. ولكن لولا الطهاره يمكن ان توجد الصلاه ولا يمكن ان توجد الصلاه؟ يمكن ان توجد الصلاه، الصلاه بلا طهاره. اما اذا اردت ان تاتي بالصلاه مقيده بالطهاره يمكن ان لا تاتي بالطهاره؟ فاذا التقيد علته الطهاره، مو ذات الصلاه علته الطهاره. ومن هنا نستخلص، ومن ذلك نستخلص ان اخذ الشارع قيدا في الواجب يعني اولا تحصيص الواجب به، بينا معنى التحصيص. ثانيا ان الامر يتعلق بذات الواجب والتقيد بذلك القيد، هذا ثانيا، لان الحصة مركبة من المقيد والتقيد والقيد جزء خارج. وثالثا ان نسبة القيد الى التقيد نسبة العلة الى المعلول، وليس كذلك نسبة القيد الى ذات الواجب. وقد يؤخذ الى هنا، استطعنا ان نبين لكم مثالين. مثال القيد قيد للوجوب يعني الوجوب المجهول وهو الزوال، مثال القيد قيد للواجب يعني المتعلق الوجوب يعني الطهارة بالنسبة الى الصلاة. هناك توجد عندنا نوع ثالث من القيود، هي قيد للوجوب وللواجب معا. حتى هنا الزوال عندما كانت قيد الوجوب بعد مو قيد الواجب، الطهارة عندما كانت قيد الواجب بعد لم تكن قيدا للوجوب. ولكن عندنا نوع سنخ ثالث من القيود، اسم ثالث من القيود، قيد للوجوب وللواجب معا. ماذا؟ دخول شهر رمضان، صم للرؤية وافطر للرؤية، من شهد منكم الشهر فليصمه. اذا عندما دخل شهر رمضان الوجوب فعلي لو مو فعلي؟ ها الواجب شلون فعلي لو مو فعلي؟ هذا دخول شهر رمضان قيد للوجوب فقط؟ لا، قيد للوجوب وللواجب معا. ليش نقول قيد للوجوب وللواجب معا؟ التفتوا للنقطة. أنت عندما يجب عليك الصوم، من متى يجب عليك الصوم؟ من رؤية الهلال أو من الفجر؟ ها؟ من الفجر يجب عليك. طب لا بد ان تكون متطهرا من الجنابة ام لا؟ متطهر لو مو متطهر؟ متطهر، لا بد ان تكون متطهر. طب متطهر من عين؟ من حين الفجر لو من قبل الفجر؟ ها؟ خب اذا قلنا الواجب يبدا من الفجر، ماذا اكون متطهر من قبل الفجر؟ اسمحوا لي مولاي، هذا المطلب ما تقدم الى الان، هذا واجب يسموه الواجب المعلق اللي بحثه جديد لا بد اطرح. المهم يقولون هذا حتى يرتبون عليه ثمرة ان شاء الله ستأتي. وقد يؤخذ شيء ايضا للوجوب وللواجب معا كشهر رمضان. لعل في ذهن الاخ مطلب تقدم فيما سبق فيما يرتبط بالوضوء قبل اذان الظهر، مو شكل إيه؟ كشهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام، فقبل ان يدخل شهر رمضان يوجد وجوب؟ احسنتم، يوجد جعل ولا يوجد مجعول. الحمد لله. كشهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصلاة صيام، فلا وجوب للصيام بدون رمضان، يعني لا وجوب مجعول، مو لا وجوب بمعنى الجعل، لا وجوب فعلي، لا وجوب بمعنى الجعل. وهو ايضا يعني شهر رمضان، وهو ايضا قيد للصيام الواجب. متى يجب عليك ان تصوم؟ قبل رمضان، بعد رمضان، في شهر رمضان. فاذا شهر رمضان هم هو قيد للوجوب وهم هو قيد للواجب. مراد قيد الواجب يعني شنو؟ يعني ظرف الواجب متى؟ في شهر رمضان. وهو ايضا قيد للصلاة للصيام الواجب، بمعنى ان الصوم الصوم وجوب لواجب، واجب لان المتعلق الصوم، والحكم الوجوب هو نفس الحكم، بمعنى ان الصوم المأمور به هو الحصة الواقعة في ذلك الشهر الخاصة، لا الحصة التي قبلها والحصة التي بعدها. وبموجب كون الشهر قيدا للوجوب، فالوجوب تابع لوجود هذا القيد كما أشرنا. وبموجب كونه أي شهر قيدا للواجب، يكون الوجوب متعلقا بماذا؟ بالقيد به، أي بالشهر، أي أن الأمر متعلق بذات الصوم وبتقيده بأن يقع في ذلك الشهر، وبتقيده بأن يكون في شهر رمضان. إذا تبين عندنا قيود على أقسام ثلاثة: قيد للوجوب لا للواجب، قيد للواجب لا للوجوب، قيد للوجوب والواجب. ما هي مسؤولية المكلف تجاه هذه القيود؟ يجب عليه جميعا أن يوجدها، يجب لا يجب عليه أن يوجدها، أو هناك تفصيل